بسم الله الرحمن الرحيم. قاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال رجل آخذ بعمال فرسه يبتغي الموت مظالمة إذا سمع هيا حتى صار إليها يبتغي الموت مظالمة. نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود. دعانا المنادي لساح الجهاد. قال عائشة الفتيان رحمه الله ليكون الدين إلا بالكتاب والميزان والحديث كتاب يهدى به وحديث ينصره وكفى بربك هاديا ونصيرا. باطلا نرضى القعود لنرضى القعود. دعا الداعي هلم إلى الجهاد. حتى تحكم أرض الله بشرع الله تبارك. فنحن نقاتل حتى تزين الأرض كلها بشرعة الله تبارك وتعالى وحتى تحكم العالم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنوغل في الجحود وفي العناد. نحن في زمان تجر الأمة إلى أودية الضلال وإلى مهاوي الشرك. ولم نعزل إلى ركن ولكن مضينا هائمين بكل وادي. فلما دعا ربي فطلت بكفره له أسلم وأسلم وأناب دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم رأوا حقا وقوة مفصلة وزاغ اليوم حالي. وكيف يغيب عن حق أريب. فالسيف أصبح أمداء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. دعا الداعي فألف يد تنادي وألف يد تشد على الزناد. القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد يقدم محاضرة بعنوان الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه لفضيلة الشيخ المجاهد أبي أنس الشامي مسؤول اللجنة الشرعية. هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا أيها الإخوة الكرام عن الجهاد، ما هو وما موقعه في دين الله تبارك وتعالى، مع ذكر لبعض ما ورد في فضله في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام أنه لم يرد في فضل شيء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما ورد في فضل الجهاد، وحسبنا كلمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قال: أكثر الآيات والأحاديث في الصلاة والجهاد، في الصلاة والجهاد. ولذلك كان النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة، أو ينكأ لك عدوا، أو ينكأ لك عدوا. فمن كان إذا شفي لا يشهد الصلاة أو لا ينكي في أعداء الله فلا شفاه الله. وليس هذا بعجيب أيها الإخوة الكرام، فإن الصلاة عمود دين المرء فيما بينه وبين ربه عز وجل في خاصة نفسه، فإذا ترك الصلاة هدم دينه. والجهاد عمود دين الأمة، إذا تركته ذلت واستبيحت بيضتها وأجلب الغدوها عليها بخيله ورجله، وانتقص أرضها من أطرافها وسامها الخص والهوان. ولذلك روى الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن كما قال الإمام المنذري عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، إلا عمهم الله بالعذاب، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولذلك كما قلت، فقد صفح الكتاب والسنة بالحديث عن فضل هذه الشعيرة والدعوة إليها والحض عليها، لأنها هي سجاج هذه الأمة، وكما قلت عمود الدين لأمة الإسلام. ولذلك ثبت في مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لرجل أراد أن يعتزل متعبدا، راكعا ساجدا صائما، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته، خير من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأن يدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله سواق أو فواق ناقة وجدت له الجنة. وفواق الناقة في رأي كثير من العلماء ما بين الحلبة والحلبة، من قاتل في سبيل الله هذا الزمان اليسير وجدت له الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا أجده. فكرروا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا أجده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يشكر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ولذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذا من أجل حديث روي في فضل الجهاد، لأنه مثل بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال. في مسند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي النسائي بسند صحيح كما قال ابن حجر عن أبي أمامة رضي الله عنهم جميعا أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل. فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، لا مثل له. فالصلاة والصيام من أفضل الأعمال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم الذي لا يفطر، قال: وهما أفضل الأعمال. وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة، فأي شيء أفضل من شيء يكون صاحبه راكبا وماشيا ورافدا ومتلذذا بكثير مما أبيح له من حديث رفيقه وأكله وشربه، وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم المجتهد. الصائم المجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال: رجل آخذ بعنان فرسه يبتغي الموت مظانة، إذا سمع هيعة طار إليها يبتغي الموت مظانة، فهذا أفضل الناس بشهادة خير الناس عليه الصلاة والسلام. وفي السنن عن عثمان رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ولذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الحقيقة، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقررها لنا واضحة جلية، قال: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر عند الحجر الأسود. فاختار الرباط على أفضل الأزمنة وأفضل الأمكنة، على أفضل الأزمنة ليلة القدر، وعلى أفضل الأمكنة عند الحجر الأسود في بيت الله الحرام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجهاد أفضل من الحج والعمرة ومن التعبد في المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه 100,000 صلاة في غيره من المساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كانت له عدل رقبة، كأنما أعتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتقه الله من النار. وفي الصحيح في مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر رضي الله عنهم جميعا: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك فسأله، فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال أيضا رحمه الله: المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئا بعد من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، يعني الجهاد في سبيل الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال. الذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم. ولذلك جاء في الطبراني بسند رجاله ثقات عن أنس رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أجر الرباط فقال: من بات ليلة حارسا من وراء المسلمين فله أجر صلى وصام ممن وراءه، له أجر من وراءه ممن صام وصلى من أهل الإسلام وهم آمنون بسيفه وهو خائف في الله تبارك وتعالى، بذل مهجة نفسه دفاعا وذودا عن أهل الإسلام. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. ومن الأحاديث التي تزل المؤمن من أعماقه وتهز كيانه إن كان فيه قلب ما رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يجهز غاز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو ولم يخلف غازيا في أهله بخير ولم يجهز غازيا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدى به وحديد ينصره، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يقول: فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد كما تقدم معنا. وقال رحمه الله: فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه كانت جولة سريعة واستذكارا سريعا لبعض ما ورد في الكتاب والسنة في فضل هذه الشعيرة. لكن تعالوا نتدارس سريعا حقيقة الجهاد والمراد منه. قرر الله سبحانه وتعالى لنا حقيقة الجهاد والغاية منه في القرآن بأوضح بيان وأجلى سورة وأجلى توضيح سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هكذا في سورة البقرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هكذا في سورة الأنفال. وتعالوا نحاول أن نفقه مراد الله في هذه الآيات. وقاتلوهم، فنحن مأمورون بالقتال، وسنتحدث إن شاء الله من بعض عن حكمة استعمال هذا اللفظ. آية يا رب، حتى لا تكون فتنة، حتى تنقطع الفتنة وتمحى من الأرض. والفتنة في قول عامة المفسرين هي الشرك، والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المسلم عن دينه حتى يرتد مشركا أعظم من قتله، فإنه لو قتل على الإسلام فهنيئا له الجنة. فقاتلوا قاتلوهم حتى تمحوا الشرك من الأرض. وهنا قد يتبادر أو يتقافز إلى الذهن سؤال: هل نحن حقيقة نقاتل حتى نمحو الشرك؟ ألسنا نسمح بالشرك في دولة الإسلام؟ ألسنا نسمح لليهودي أن يظل يهوديا، وللنصراني أن يظل نصرانيا، وللمجوسي أن يظل مجوسيا، وفي سائر الفرق والأصناف من ملل خلاف بين الفقهاء، إذا أدوا الجزية عيدوا وهم صاغرون؟ بل إننا نذود عنهم بالغالي والرخيص، ولا نسمح ليد أن تمتد إليهم تسوه ونحرسهم وهم مشركون بنص القرآن. إذا فكيف تقول إننا نقاتل حتى نمحو الشرك من الأرض؟ فنقول: نعم، إن الشرك الذي نقاتل حتى نمحوه من الأرض هو الشرك الذي يضاد آخر الآية: ويكون الدين كله لله. والدين في لسان القرآن هو الدينونة لقانون وشرعة ودستور، كما قال تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في قانون الملك ونظامه ودستوره. فنحن نقاتل حتى تدين الأرض كلها لشرعة الله تبارك وتعالى، وحتى يحكم العالم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يمد الإسلام رواقه على العالمين ويبسط جناحيه على الورى في ظل شرعة الله تبارك وتعالى، في ظل حكم الله، في ظل الدينونة لشرع الله تبارك وتعالى. فليظل اليهودي إن شاء على شركه، والنصراني على أن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء تجري عليهم سطوة الإسلام وقانونه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهنا إذا فقه الإنسان هذا الأمر أدرك أولا أنه لا تعارض بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. لا كما يزعم بعض من ينتسب إلى العلم حين ينصبون التعارض بهاتين الآيتين أو بين هذا الفهم وبين هذه الآية. فلا يكراها في الدين، من حقك أن تظل على الدين الذي أنت عليه على أن تؤدي الجزية عن يد وأنت صاغر، لكن أرض الله يجب أن تحكم بشرعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فإنه يدرك حقيقة الزيف والتحريف الذي يقوده بعض من ينتسب إلى العلم من هذه الأمة حين يزعمون أن الجهاد هو الدفاع، أن الجهاد هو الدفاع، وأننا لا نقاتل الناس وإنما ندافع عن أنفسنا فقط إذا غزينا. وليت شعري، هل غزي المسلمون من أهل الأندلس ومن أهل الصين ومن أهل بخارة ومن أهل سمرقند، بل حتى من أهل فارس؟ فإننا نعلم أن رستم قال لجيش الإسلام: إني أعلم أنه لم يخرجكم إلا الجور والفاقة، فنحن نعطيكم مال وطعاما، وتعالوا من العام القادم، تعالوا وسنعطيكم مرة أخرى. قالوا لا، كما قال ربعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إلى عدل الإسلام، هذا العدل الذي شهد به التاريخ، حتى أن قطيا يسافر من مصر إلى المدينة يشتكي ابن الأكرمين ضرب ابنه، ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ليس العجيب في هذه القصة أيها الإخوة الكرام أن عمر رضي الله عنه يقتص لهذا الرجل ويحكم بالعدل، هذا شأنه رضي الله عنه، لكن العجيب أن هذا القبطي الذي كان ذليلا فيما مضى، كان عبدا للعبيد في روما، في روما لا يملك من أمره شيئا، إذا به يسافر مسيرة شهر في الصحراء ليشتكي ابن الأمير ضربته، ابن الأمير ضرب ابنه، فأي كرامة وأي عدل بسط رواقه في العالمين في تلك الفترة على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والمقصود مرة أخرى أن هذا زيف كاذب مخالف لفهم الأمة وحركة التاريخ، فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا بهذا الدين وجابوا الأرض يحملون للناس واحدا من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال، أو الجزية أو القتال. وهذا الإمام البخاري يروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا الأمر كلمة إجماع بين علماء الإسلام، ولا يمكن أن تظفر بكلمة للأئمة المتقدمين تفهم على وجه صحيح لا على سبيل التحريف والتزييف تخالف هذا. ولم تسمع الأمة بمقولة الحرب الدفاعية وأن الجهاد دفاع إلا على في مثل منتصف القرن الماضي، عندما أجلب المستشرقون بخيلهم ورجلهم وهاجموا الإسلام في ظل ضعف وانهزام نفسي لأهل الإسلام، وقالوا الجهاد هو نشر الإسلام بالسيف، فقام من قام، وأول من يعلم المدرسة العقلانية ومن أشهر من قال بهذا أبو الزهرة، ثم تبعه تلميذاه الغزالي والقرضاوي، وانتشر الأمر بعد ذلك في الناس أن الجهاد هو الدفاع، هو الدفاع. لكن تعالوا ننظر سريعا بعض أقاويل أئمتنا في هذا الباب. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في بيان مراحل الجهاد: وكان محرما في أول الأمر، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، ثم مأمورا به لجميع المشركين. وهذا صاحب الدر المختار يقول هو فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدأونا. نحن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الفقهاء يقولون الجهاد، هذا مذهب الجمهور، يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا غزيت أرض من أرض الإسلام احتلت، أو إذا استنفر الإمام قوما لأعيانهم، أو إذا حضرت الصف. في هذه الصورة يكون فرض عين، وما عدا ذلك يكون فرض كفاية. فإذا كان الجهاد يتعين إذا احتلت أرض المسلمين صار عينا، وإذا لم تحتل كان فرض كفاية. فما هو فرض الكفاية هنا إذن؟ أليس هو الغزو وطلب الأعداء في بلادهم ومبادئتهم بالقتال ودعوتهم إلى الإسلام؟ ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: وكل من أبى الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قتل. وكل من أبى الدخول في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: أما غزو الكفار ومنازعة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية. وصدق رحمه الله، فهو معلوم من الضرورة الدينية. وهذا الشيخ محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا يقول: لو اجتمعوا أي أهل الإسلام على ترك الجهاد اشتركوا في المأثم. وإن ثم يقول: وإن قالوا أي الأعداء للمسلمين وادعونا بيننا وبينكم هدنا والسلام وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا، فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولأن الجهاد فرض، فإنما طلب الموادعة على أن تترك الفريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة إلا يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، عند ذلك تكون هدنة مؤقتة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ثم يقول: وكذلك لو قالوا للمسلمين وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معلوما، كل سنة نعطيكم مبلغ، كفوا عنا على أن لا تجروا علينا أحكامكم، نعطيكم مالا ندفع لكم ما شئتم لكن لا تجروا علينا أحكامكم، فليس ينبغي الموادعة على ذلك لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملة. يكون الإسلام هو المهيمن، وفيما بينهم على دينهم على ملتهم ما أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكانت الغلبة لأحكام الإسلام ولدستور القرآن. ولذلك قال الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه الله وهو من علماء العراق قال: وأعمال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تؤيد ما قلنا وقاله الفقهاء، فإنهم فتحوا البلاد المجاورة وأبطلوا أنظمتها ونفذوا فيها القانون الإسلامي وأدخلوها في سلطان الدولة الإسلامية وصارت جزءا منها، ولم ينكر عليهم أحد مطلقا، فيكون هذا النهج مجمعا عليه من قبل الجميع، وهو أعظم إجماع قام على مسألة شرعية وصدق حفظه الله. وهنا قد يسأل سائل يقول: أرأيت يا شيخ لو أن دولة من الدول أو بلدا من البلدان أذنت لنا بالدعوة وبناء المساجد ونشر الخير وإقامة المراكز الإسلامية، وأعطتنا ساعات في التلفاز وفي الإذاعة وسمحوا بنشر الكتب والمطويات، فهل يجب أن نقاتلهم؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الجاهلية أيها الإخوة الكرام هي نفسها صد عن دين الله تبارك وتعالى. إن الجاهلية والإسلام كالليل والنهار يتصارعان أبدا سنة الله تبارك وتعالى، ولا يزالون يقاتل، ولا يمكن أن يبسط النهار ضياءه إلا إذا قضى على حلول الظلام، ولا يمكن أن يمد الليل سلطانه إلا إذا طرد فلول الضياء، فهما على النقيض يتصارعا دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والجاهلية نفسها كما قلت هي صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، إن الله من رحمته بالعبد يأمره بالأمر ويأمره بما يعينه على أن يلتزم هذا الأمر أرأيت لو كنا في أمريكا مثلا فدعوت رجلا إلى الإسلام فراقه الأمر وأعجبه واقتنع، لكنه نظر ثم جاء فقال لك: يا أخي والله دينك ممتاز ممتاز لا غبار عليه، لكن يا أخي أنا لا أستطيع. لماذا؟ يقول لأنك تطلب مني ألا أبني وكل ما حولي دعوة إلى الفجور، تطلب مني ألا أشرب الخمر ودعوات الخمر ميسرة والخمر في كل مكان، وتريد مني ألا أتعامل بالربا والمجتمع قائم على الربا والمجتمع قائم على الربا، وتريد مني وتريد مني وأنا لا أقوى على هذا. هذا تيار جارح يجرف كل من يقف أمامه، ولا طاقة لي بمصارعة هذا التيار. هذا الأمر أيها الإخوة الكرام نجده نحن في بلادنا التي ما زالت بحمد الله تلتزم ببعض شعائر الدين، وما زال الخير قائما والحمد لله. كم من الناس تذكره وتدعوه وتعظه فيقول لك يا أخي والله أنا أتمنى أن أكون ملتزما لكن لا أستطيع. هيك الناس بهم، هيك المجتمع، أليس هذا ما يقوله الناس في بلادنا؟ فما ظنك بتلك البلاد؟ فما ظنك بتلك البلاد؟ وجاءت جرت سنة الله في الناس أن الناس لا تنقاد إلا للقوة، فإذا اجتمعت الحق واجتمع الحق والقوة دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا. ألسنا نعلم أن هذه الأرض العراق والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام كانت أرض كفر لم يكن فيها للإسلام قائمة، لكنها وخلال غمضة من عمر التاريخ صارت أرض إسلام، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تبارك وتعالى أرض إسلام. كيف تم هذا؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه حدثنا فقال دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانبه وخطابه، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأناموا. بربكم هل يمكن أن يكون في التاريخ داعية أخلص وأحرص وأقدر على هداية الناس ودعوتهم من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون هناك إنسان أبلغ وأفصح وأحسن طريقة وأهدى سبيلا في دعوة الناس وفتح أقفال قلوبهم من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون في التاريخ أناس يفهمون قوارع القرآن ويدركون حقائقه كالعرب الأوائل الأقحاح الذين نزل القرآن بين ظهرانهم؟ ومع ذلك بعد 13 عاما من الدعوة كم آمن معه عليه الصلاة والسلام؟ كم هم الذين هاجروا إلى المدينة؟ 100 ويزيدون قليلا. فلما دعا والسيف طلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم رأوا حقا وقوة، لأنهم رأوا حقا وقوة. إن الناس في كثير من الأحيان كما هو واقع المجتمعات تعرف الحق ولكنها لا تقوى على تكاليفه وليست مستعدة للتضحية في سبيله. ألسنا نرى أن أهل الإسلام في مجتمعاتنا إذا حصلت انتخابات كان الإسلاميون في الغالب هم الذين يفوزون؟ فالناس تريد الإسلام لكنها لا تستطيع أن تضحي في سبيل هذا الدين، فإذا رأت حقا تحرسه قوة تحفظ لهم دنياهم ولا يخسرون ملاذهم و حوائجهم ثرواتهم في هذه الحياة دخلوا في دين الله أفواجا، لأن هذا الدين هو الذي يناسب فطرهم فهو دين الله تبارك وتعالى. لكن عندما يرون حقا ضعيفا والذي يأتيه تصب عليه أنواع العذاب ويحارب ويهجر ويطارد ويلقى في السجون ويعذب، فالجاهلية قد كشرت عن أنيابها وهي تتربص بالدين هذا الدين وأهله، فيقول لك يا أخي أنا أزر السلامة وحط راسك بين الروس وقول يا قطاع الأمريكان يا قطاع الروس. هذا هو المثل الذي عندنا. لكن إذا وجدت حقا بقوة تحرسه فإن الناس تدخل في دين الله أفواجا. ثم قولوا لي بربكم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، فلما قبض عليه الصلاة والسلام ماذا حصل؟ خرج الناس من دين الله أفواجا، كيف رجعوا إلى الإسلام مرة أخرى؟ بالسيف. بالله عليكم لو أن أبا بكر والصحابة رضي الله عنهم قالوا تعالوا نسير قوافل دعوية ونرسل دعاة نكفلهم يدعون إلى الله ويعلمون الناس ويردون على الشبه، أكانت تقوم لدين الله قائمة؟ لا والله أبدا، لكنه رجعوا بالسيف وبعد ذلك انطلقت وتمكن دين الله وضرب شرانه في هذه الأرض بالسيف. فالسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. الجاهلية كما قلت لا يمكن أن تهادن الإسلام، وواهم ومخطئ من يظن أن الجاهلية يمكن أن تفتح للإسلام وأن تتنازل له طوعا عبر صناديق الاقتراع وعبر الانتخابات وما أشبه هذا. هذا جاهل واهم. وتحضرني هنا كلمة للشيخ محمد قطب تدل على فقه وهو أهل له رحمه حفظه الله. عندما حصلت الانتخابات في الجزائر وفي الدورة الأولى وتقدمت جبهة الإنقاذ، جاء بعض الإخوة إلى الشيخ في مكة يبشرون عجح المؤزر والنصر المبين، فقال لهم هل حصل انقلاب؟ قالوا لا. قال انتظروا. قال انتظروا، وما هي إلا أيام حتى حصل ما حصل مما نعلم جميعا. الجاهلية لا يمكن أن تسكت عن الإسلام، لا يمكن أن ترضى عنه، ولا يمكن أن تسلم له القيادة وأزمة الأمور ومقاليد الحكم، مستحيل. الذي يظن هذا واهم، وعليه أن يراجع ألف باء التاريخ وألف باء الإسلام وألف باء القرآن. فهؤلاء أعداؤنا ولا يزالون يقاتلوننا، والله تبارك وتعالى ذكر لنا هذه الحقيقة على لسان صبية صغار لكنهم كبار في إدراك حقائق الإيمان وحقائق هذه الملة. شدة أهل الكهف عندما قالوا إنهم من هم؟ عشيرتكم، قومكم، أهلكم، بنو جلدتكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لا تملك الجاهلية مع أهل الإسلام إلا خيارا من اثنين، إما القتل يرجموكم، القتل بأي صورة كان، أو يعيدوكم في ملة، التذويب والفتنة. وهذه الحقيقة التي أنطق الله بها هؤلاء الفتية نطق بها في هذا الزمان نيكسون الرئيس الأسبق لدولة الشر العالمي الذي فطس إلى جهنم قبل بضع سنين، عندما قال إننا لا نملك مع العالم الإسلامي إلا خيار اثنين، إما أن نحصيهم عددا ونقتلهم بددا فلا نترك فيهم عينا تطرف ولا قلبا يخشق، وإما أن نذوبهم في مجتمعنا العالمي فلا يبقى لهم عقيدة يمتازون بها ولا جهاد يخوفوننا به. ولا جهاد يخوفوننا به. هذه الدنيا إن خلاصة القرآن أيها الإخوة الكرام في بيان حركة التاريخ هي الصراع الأبدي، سنة التدافع التي قررها الله، التدافع بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ولا يزالون يقاتلونكم. هذه السنة التي لا يمكن أن تتخلف. وواهم كل من يظن أن أعداء الله وأن الجاهلية يمكن أن تفتح المجال لأهل الإسلام، واهم ومخطئ وكما قلت جاهل بألف باء القرآن وبألف باء التاريخ، تاريخ الإنسانية على مر الزمان. إذن نحن نقاتل حتى تحكم أرض الله بشرع الله تبارك وتعالى، ثم إذا رأى الناس حقا وقوة دخلوا في دين الله كما قلت أفواجا. وأمر آخر أيها الإخوة الكرام، إن مشكلة الناس ليست في عدم الاقتناع، فإن الإنسان يعتوره عدوان، الشهوة والشبهة. الشبهة تزال بالبراهين من الكتاب والسنة، لكن الشهوة والهوى لا ينفع معه الحجة والبرهان، فإنه ما خالف ومن حرف ومن جرف لجهل وقلة علم وعدم بصيرة، ولكن لهوى لشيطان ركبة. وأكثر الناس إنما يؤثرون الدنيا ويكفرون لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ومثل هؤلاء لا تنفع معهم الحجة وإنما ينفع معهم السيف. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ذباه أخدع كل مائل. فهذا دواء الداء من كل جاهل السيف، وذاك دواء الداء من كل عاقل الوحي والحجة. لكن كما قلت أكثر الناس إنما ينجرفون وراء الهوى، وصاحب الهوى لا يرتدع بالحجة والبرهان وإنما يرتدع بالسيف والسنان. إذا لابد من القتال، لابد من الجهاد، لابد من السيف، لابد من الرمح. ولكن تعالوا بنا بعد أن أدركنا هذه الحقيقة إن شاء الله نوسع المجال قليلا ونفهم الأمر أوسع مما تقدم. فالجهاد أيها الإخوة الكرام في الشريعة وإن كان في الأصل هو القتال كما سنذكر إن شاء الله، لكنه ليس هو القتال فقط. قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا بحججه وبراهينه، فسمى ذلك جهادا. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة والبرهان، فسمى الله ذلك جهادا. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فسمى ذلك جهادا. وقال ثم في النسائي بسند صحيح أن طارق عن طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وهو يضع رجله في الغرز: أي الجهاد أعظم؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر، فسمى الكلمة جهادا. وفي الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فسمى ذلك جهادا. وكذلك روى الإمام ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الصحيح ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، فسمى طلب العلم جهادا. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه كما روى ابن عبد البر عنه: من رأى الغدو والرواحة في العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. وهذا الإمام ابن القيم يقول عندما تحدث عن فضل العلم في الوجه الخمسون في فضل العلم ما رواه الترمذي عن الربيع بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير في زمانه، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الناس به إلى الله تبارك وتعالى. لكن هنا علينا أن نعلم أيها الإخوة الكرام، صحيح أن أئمتنا قالوا كما قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقيل له: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. الذب عن السنة هنا أيها الإخوة الكرام، السنة إذا أطلقت في كلام الآئمة يقصد بها أصول الاعتقاد، قواعد الشريعة الكبرى. لا يظن النظام أنه يأتي فيتكلم عن صوفي أو عن جهمي أو عن أشعري ليس وراءه سيف وسنان يحرسه ويحفظه، فيظن أنه بذلك جاهد في سبيل الله وأنه أعظم من القتال في سبيل الله. لا، هذا الذي يقصده أئمتنا أن تكون لله مقاما كمقام الإمام أحمد مثلا، تحفظ الأمة، تقول كلمة الحق. نحن في زمان تجر الأمة إلى أودية الضلال وإلى مهار الشرك والكفر، ثم يسكت هؤلاء ويزعمون أنهم إذا رد على مبتدع من هنا أو هنا بتجارة ورقه على مبتدع ضعيف ليس وراءه سنان أو سيف يحرسه، يظن أنه قد أدى حق الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كان مخلصا في هذا الأمر فجزاؤه على الله، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا ليس هو المقصود عند أئمتنا رحمهم الله. أولا علينا أن نعلم أنه يجب أن يوجه المجهود كله ابتداء للجهاد الذي هو القتال. ولهذا قال الله تعالى وقاتلوهم، حتى لا يقول قائل أنا أجاهد بقلمي، أنا أجاهد بمجلتي بصحيفتي بشريطي بمقالتي. نعم هذا من الجهاد، لكن دين الله تبارك وتعالى لا تتوقد دعائمه في الأرض ولا تثبت أركانه في دنيا الناس إلا بالجهاد الذي هو القتال. ولذلك قال تعالى وقاتلوهم ولم يقل وجاهدوهم، فلا بد من السيف. فإذا اكتفى أهل الثغور وكمل عدد المجاهدين فلم يعودوا يحتاجون إلى من وراءهم، فليشتغل أولئك بأضرب الجهاد الأخرى وجزاهم الله خيرا. لكن ينبغي أن يكون المجهود ابتداء كله في دعم الجهاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حتى يتكامل عطاء أهل الإسلام، فإذا حصل هذا واغتنى أهل الجهاد وأهل الصغور فاشتغل بسائر الأمور. نحن هنا نحتاج إلى الطبيب المجاهد، ونحتاج إلى الصحفي المجاهد، ونحتاج إلى العالم المجاهد، ونحتاج إلى طالب العلم المجاهد. أما ترون أيها الإخوة الكرام أننا نتلفت حولنا يمنة ويسرى، نبحث عن عالم أو طالب علم نسرع إليه في المهمات، نستشيره ونستفتيه في النوازل والطامات التي نعيشها، فلا نكاد نجد. والله المستعان، وإلى الله المشتكى. ولذلك قال الإمام ابن رشد رحمه الله ليدفع هذه الشبهة، قال: إلا أن الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاق إلا على مجاهدة الكفار بالسيوف حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. لا بد من هذا، هذا هو الجهاد إذا أطلق ابتداء. وكما قلت قد نحتاج إلى أناس يجاهدون في أماكن أخرى، لكن يكون عملهم دعما للمجهود الجهادي بالنفقة والقيام على عوائل المجاهدين حتى يتفرغوا للجهاد، بجمع المال لهم وما أشبه هذا مما يتعلق بدعم الجهاد. أما أن يزعم الزاعم أنه يجاهد بقلمه وهو جالس على أريكته آمر في سربه بين أهله والمجاهدون يفتقدون إلى صاحب قلم، أن يقول العالم أنا أسد ثغرة في بلدي وأهل الإسلام وأهل الصغور لا يجدون عارما يسألونه، فلا شك أن الأمة كلها آثمة حتى يكتفي أهل الجهاد وحتى تسد الصغور ويغتني أهلها بسائر الكفاءات التي يحتاجونها في جهادهم. ولكن مع ذلك كما قلنا قال الله تعالى وقاتلوهم، وكما قال المتنبي: ومن طلب الفتح المبين فإنما مفاتيحه البيض والخفاف الصوارم، فمفاتيحه البيض والخفاف الصوارم، إن الجاهلية لا تستكين وتنكس رأسها لأهل الإسلام بحجة وبرهان وبيان وخطبة ودرس، إلا بالجهاد الذي هو القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وبهذا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح كما قال الإمام العراقي وحسنه ابن حجر وقواه شيخ الإسلام عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بعثت بالسيف. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولذلك فقد ذكر بعض العلماء أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد ذكر في 4 مواضع، وأنا أقول ذكر باسمه أحمد في موضع واحد عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وهي حديث عن غزوة الأحزاب. في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهي والاسم آخر وهو القتال. وبدأت الذين كفروا، فكأن الآية السورة تقول محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال للذين كفروا، بعث بالقتال للذين كفروا. فسورة محمد هي سورة القتال، والسورة التي تليها سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وكأن الله يقول لا يجيء الفتح إلا بالقتال وبالكفار، وبهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وفي سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهي التجارة الرابحة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في السورة نفسها: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. بعد القتال، بعد التجارة الرابحة، بعد الجهاد: وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا بماذا؟ بالجهاد، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلا يمكن أن يظهر أهل الإسلام إلا إذا عقدوا هذه التجارة وبايعوا الله تعالى هذه الصفقة، باعوه أنفسهم وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمه الكريم لا يذكر إلا في مواضع الجهاد. ومما يتعلق بهذا أن كثيرا من الناس يخطئون في فهم الأسوة، يظنون أن الإنسان يأتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا حمل السواجا أو قصر ثوبه أو أطال لحيته، ونعمة السنن هي ولا بد منها في دين الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى أين قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ في غزوة الأحزاب، بعد أن ذكر مجيء الأحزاب والقتال وبلغت القلوب الحناجر: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر الله المنافقين، ثم قال بعد ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنك كما يجب أن تصلي وتنام وتأكل وتتزوج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يجب أيضا أن تجاهد وأن تهاجر وأن تقاتل كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا فعلت هذا فقد حققت حقيقة الاتساء، وإلا فأنت لاعب. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا. ونذكر أيها الإخوة الكرام، وهي تذكرة عامة لأهل الإسلام، بكلمة الشيخ الإسلامي حين قدم التتار إلى أرض الإسلام، وكأنه يتحدث عن موقعتنا هذه عليه رحمة الله، عندما قال في رسالة وجهها إلى أهل الشام أيام غزو التتار: تعلموا أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة التي حقيقتها منحة كريمة من الله تعالى، وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة. حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم حاضرين في هذا المكان، لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا ويجعلنا من مفاتيح النصر وجند القرآن، وأن يقر عيوننا بنصر الإسلام وأهله، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله في نصر للإسلام وتمكين لأهل الإسلام. آمين آمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.